له هذا الأثر. يا أثر يا أثر ينهى عن عمود قربان إلى آخره. إذا المسمى بالصلاة له هذا الأثر فنستنتج أن الذي يسمى بالصلاة فقط هو ماذا؟ الصحيح، الصلاة الصحيحة، لأن الصلاة الصحيحة هي التي لها هذه الآثار. انتهى تقريب الاستدلال يا أخي. فتقريب الاستدلال كيف؟ بقال هذه الطائفة أثبتت آثار علمة للصلاة، يعني كل ما يسمى بالصلاة المسمى بالصلاة له هذا الأثر، ينهى عن الفحشاء وغير ذلك. ثم نضم مقدمة من الخارج من كيسنا، من كيسنا نحن نقول ونحن نعلم من الخارج أن هذه الآثار مختصة بالصلاة الصحيحة. فإذا ضمننا هذه المقدمة الخارجية إلى ذلك الذي استفدناه من الأخبار، النتيجة راح تصير أن الصلاة موضوع واسم علما فقط وفقط للصحيح. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هي أخبار التي تقول مثلا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بركوع، لا صلاة إلا بسجد، وهكذا تقريب الاستدلال أن يقرأ إن هذه الأخبار تدل على أنه متى ما انتفى جزء من الأجزاء مثل الفاتحة لن تكون موجودة، متى ما انتفى جزء، إذن أصلا الصلاة ليست بموجودة، تنتفي الماهية، تنتفي الحقيقة. هذه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا يسموها ماذا؟ قرأنا في كتاب قطر الندى وبلي الصدى، نافية للجنس، نافية للحقيقة، يعني حقيقة الصلاة أصلا ليست موجودة. فهذا معناه أن الصلاة موضوع علم لخصوص الصحيح. إذا كانت موضوعة للصحيح فقط بلي عند انتفاء الفاتحة يمكن أن نقول أصلا صلاة ليست موجودة. أما إذا قلنا بأن كلمة الصلاة موضوع للعام وأفرض الفاتحة انتفت، لكن هذا ليس معنى أن حقيقة الصلاة انتفت، لا، الصلاة موجودة لأن الصلاة موضوع للعام. على أي حال فهذه الأخبار من الطائفة الثانية التي نفت ماهية الصلاة، حقيقة الصلاة عند انتفاء بعض الأجزاء مثل الفاتحة، مثل الركوع، هذه الأخبار يستفاد منها أن الصلاة موضوع لخصوص الصحيح. بناء على الوضع لخصوص الصحيح يمكن أن نقول عند انتفاء الفاتحة حقيقة الصلاة منتفية، أما بناء على العام حقيقة الصلاة ليست منتفية عند انتفاء الفاتحة أو الركوع أو السجود. هذه هي الطائفة الثانية. ولعل أحدكم يقول أنا عندي مناقشة مع ويا من هي يا طائفة عدك كنت الطائفة الثانية وبس الثانية، لا فقط الثانية فالفتت، وهذه المحجة لخصة الطائفة الثانية. لعل قائلا يقول عندي وقفة قصيرة مع الطائفة الثانية، بعد أنه من قال حينما الرواية قالت لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، من قال المقصود

نفت حقيقة الصلاة إذا فقدت بعض الأجزاء مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا النفي نفي حقيقة الصلاة عند انتفاء بعض الأجزاء لا يتم إلا إذا قلنا كلمة الصلاة مثلا موضوع علما للقصوص الصحيح. ولرب قائل يقول بأن التمسك بالطائفة الثانية محل تأمل، إذ من قال بأن المقصود من لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ من قال بأن المقصود نفي حقيقة الصلاة؟ لعل المقصود نفي الصحة، يعني لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، فعند انتفاء فاتحة الكتاب أصل الصلاة ليست منتفية وإنما الصلاة صحيحة منتفية. والجواب هذا تقدير على خلاف الظاهر، بل المقصود هو نفي الحقيقة، بل يمكننا أن نقول أكثر، نقول بأنه حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، اللي بيتبادر للذهن بادئ ذي بدء أن المقصود نفي الكمال والفضيلة، حتى في مثل هذا المقصود نفي الحقيقة، لأن المقصود المبالغة والمبالغة لا تتأثر إلا بنفي. طبق العبارة. ثالثها الأخبار، طائفتها من أخبار، هذه الطائفة الأولى، الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار، خواص وآثار في نفس الشيء هذا التفسير، للمسميات يعني لما يسمى بالصلاة، لما يسمى بالصوم، لما يسمى إيه؟ مثل الأخبار هذه، الصلاة أمور الدين أو معراج مؤمن والصوم جنة من أنت، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أو نفي ماهيتها، عطف علينا على قول إثبات بعض الآثار، يعني العبارة شو تصير؟ الأخبار الظاهرة في إثبات بعض خواص الآثار، وبعض الأخبار الظاهرة في نفي ماهيتها، يعني ماهية العبادات، ماهية الصلاة والصوم وطبيعتها، على تفسير الماهية، يعني عند ارتفاع بعض الأجزاء مثل يقولها مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحو مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة مثل الفاتحة، مثل الركوع، مثل السجود، سواء ذلك الذي فقد شطرا أم شرطان. شطران يعني جزءان، يعبر عن الشطرية يعني الجزئية، فالجزء يعبر عنه بالشطر، هذا تطور شرط شرط أحسن. وإرادة، فمثال الشرط مثل لا ثلاثة إلا بطفول، وإرادة نقطة، ما لحفظ جنابك استشكلت بهذا الإشكال وستقعد يبين، وإرادة هذا الذي قمنا إشكال مختص بينا بالشي يسمونه الطائفة الثانية، التفت جيدا يا أخي، وإرادة أن تقول المراد من الطائفة الثانية التي الصحة، يعني لها صلاة إلا بفاتحة، لها صلاة صحيحة، يقول وإرادة خصوص الصحيح من الطائفتين الأولى ونفي تبين لا الإشكال يرجع ماذا إلى كلتا الطائفتين. أنا مش تبين، فالطائفة الثانية قدمنا في الصحة كما قلنا، هذا انتهى، ما بدلنا ترى شيء، لكن فرد إضافة نقول، وفي الطائفة الأولى نقدر شيء، نقول المقصود ماذا؟ نفي دليل نفي الصحيح، يعني المقصود ماذا؟ الصحيح، إرادة الصحيح، يعني الصلاة وعمود الدين، يعني الصلاة صحيحة عمود الدين، هذا المقصود، نقدر كلمة الصحيح، الصلاة صحيحة عمود الدين. وفي الثانية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة، فالصحة نقدرها في الطائفة الأولى وفي الثانية، تبين إشكال يرجع للثنين، أنا اشتبهت. وإرادة خصوص، والجواب واحد، إن هذا التطبيق لا تضاف يحتاج إلى قليلا إلى آخره، وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ونفي الصحة من الثانية، هذا هاي دعواك يحتاجها إلى دليل، ما دليلك هذا لشيوع استعمال هذا التركيب، يا تركيب، تركيب لا نافية للجنس، شائع استعمال تركيب لا مع اسمها وخبرها، شائع شيء يسمونه يقولوا وياي دليل استعمال في نفي الصحة والكمال، مثل نقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، شوف هنا هاي لا نافية للجنس لكن استعملناها وليس المقصود نفي الوجود بل المقصود شيء آخر مثل نفي الكمال، هذا شائع يا أخي، يعني إرادة نفي الصحة ونفي الكمال من لا نافية للجنس، ليس غريب لشيوعي استعمال هذا التركيب، يعني تركيب لا نافية للجنس في نفي الصحة أو نفي الكمال. ويمكن الإنسان يستعرض أمثلة كثيرة لذلك، أنا فرد مثال ثابت يرد على أنه لا صلاة لجار المسجد، هذا المصرف هون في الكمال مثلا، يقول هذا في البداية جمبل، وإن كان صاحب الكفاية ما يقبل ذلك. يقول خلاف الظاهر، خلاف إعراب شيء يصير خبر إلى قوله وإرادته، وإرادة الصح خلاف الظاهر لا يصار إلى هذا خلاف الظاهر مع عدم نصب قرينة عليها، عدم القرينة لا يصار إليه، فقرينة ما موجود على هذا التقدير. بل أقدر أقول، أقدر أقول حتى في لا طوال جار المنزل إلا بالمنزل مقصودنا في الحقيقة، بل واستعمال هذا الترتيب عن تقدير لأن هذا الجنس في نفي الصفة، نفي الصفة يعني شنو؟ يعني الكمال أو الصح في مقابل نفي الحقيقة والوجود، نفي الوجود. ممكن المنع حتى في مثل لا صلاة وجاء إلا في المسجد مما يعلم أن المراد واقعا المراد هو ماذا؟ نفي الكمال. حتى في هذا يمكن إحنا شو نقول اللي المراد هو نفي الكمال واقعا المراد حتى في مثل هذا نقدر نقول لم تستعمل، لم يستعمل هذا الكثير في نفي الكمال بل استعمل في نفي الحقيقة. ها بدعوة، بدعوة استعماله هذا دليلنا إحنا، هذا بدعوى استعمال هذا التركيب في نفي الحقيقة في مثل هيك تركيب أيضا حتى في مثل هيك تركيب بديل المراد هو الاستعمال في نفي الحقيقة فضلا عن يا تركيب عن مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ذاك واضح بالي بالي ذاك مستعمل في نفي الحقيقة. نحن نقول حتى في مثل هذا أيضا، حتى في هذا أيضا هذا التركيب الذي يراد نفي الكمال واقعا حتى في مثل هذا المراد نفي الحقيقة بلي لبعض استعمال في نفي الحقيقة، لكن طبيعي المراد نفي الحقيقة بنحو من العناية لا على الحقيقة، ومو المقصود نفي الحقيقة حقيقة وإنما المقصود نفي الحقيقة على نحو العناية حتى تحصل المبالغة بلي، وإلا يعني وإذا لم يكن المقصود نفي الحقيقة على نحو العناية بل كان المقصود نفي الكمال لما دل هذا التركيب على المبالغة، مبالغة لا تتعدى. ثمن هذا كلمة اثم هو نفس الآخر رحمة الله على هو ذا المقصود شنو بعد تقول يحتمل، يحتمل بعد تقول هو عند حاشي وهامش نفسر فيه كلمة ثمن قال على أنه مقصودي من كلمة اثم الإشارة إلى بطلان هذا الاستدلال، إلى بطلان الاستدلال الأول استطاعة الأولى مثلا استدلال داخل. ليش؟ لأنه الطاعة الأولى بالله شنو هي؟ كانت الطاعة الأولى فلنستذكرها ماذا كانت؟ الصلاة عمود الدين، أثبتت الأثر للمسمى بالصلاة، وبما أن الأثر مختص هذا الأثر مختص بالصلاة صحيحة فنستنتج لازم ذلك، يقول لازم لا لازم لازم ذلك، يقولوا يا شنو لازم ذلك؟ أن الصلاة موضوع على الصحيح. كان الاستدلال الآخر قال يمكن المناقشة بأن يقال لأن العقلاء يتمسكون بالظهور لإثبات أصل المراد، أما إذا عرف المراد فهل يتمسكون بالظهور لإثبات لوازم المراد؟ هذا غير معلوم. أكرر العقلاء يتمسكون بالظهور فيما إذا في تعيين المراد لتشخيص المراد فيما إذا شك في أصل المراد، مثل قال جئني بأسد كما يمثلون هذا المثال الدولي. جئني بأسد، أسد يعني مراد رجل الشجاع أو مراد الشيء يسمونه حيوان مفترس فالمراد لا مشكوك ما معلوم ماذا صرف قليلة ما موجودة في البيت طيب مراد مشكوك ما محدد، هنا يتمسك العقلاء بالظهور لإثبات المراد وقال بأن ظاهر ائتني جئني بأسد ظاهر يعني شنو يقولوا يعني شنو حيوان مفترس. أما إذا علم بالمراد ولكن شك في لوازم المراد من قال العقلاء يتمسكون بالظهور لإثبات لوازم المراد كما في مقامنا، في مقامنا أصل المراد واضح حينما قيل الصلاة عمود الدين يعني المقصود ماذا؟ الصحيح، الصلاة الصحيحة وهذا المقصود واضح هذا وليس الصلاة الفاسدة عمود الدين. لكن أنت أردت أن تستنتج تقول وتقول لازم ذلك أن كلمة الصلاة موضوعة علما لقصوص الصحيح حيث أن الأثر أثبت للمسمى. هاي شيء. والشيء الثاني قلت بأنه نحن نعلم بأن الأثر ثابت للصحيح فلازم ذلك أن الصلاة موضوعة لقصوص الصحيح. من قال العقلاء يتمسكون بالظهور لإثبات لوازم المراد في صورة معرفة أصل المراد. العقلاء قاعد أكرر يتمسكون بالمراد إذا شك في أصل المراد. أما إذا علم المراد وشك في لوازم المراد من قال يتمسكون بالإثبات لوازم المراد كما في مقام الدليل الرابع. أرجع إلى أصل الموضوع. الدليل الرابع من الأدلة على الوضع الصحيح أن يقال بأن طريقة بأن الواضعين للألفاظ جرت طريقتهم وديدنهم وسيرتهم على وضع الألفاظ لخصوص العمل الصحيح المركب الصحيح. فقد واحد يقول لي شيخنا من هذا من قال بأن العقلاء يضعون الألفاظ فقط إلا للمركز؟ قبل ما أنتقل وأتم من الدليل أنت لعله تريد تناقشني ما تخليني أنتقل إلى الشيء يسمونه. أقول من باب الدليل على ذلك هي حكمة الوضع، لأننا لو نظرنا إلى الحكمة التي دعت والنكتة التي دعت إلى وضع الألفاظ للمعاني، ما هي النكتة؟ لماذا يعرض ابن قحطان مثلاً وضع الألفاظ للمعاني؟ النكتة هي التفهيم، تفهيم المعاني. نكتة التفهيم هي الحكمة الداعية للوضع. هنا نقول وبما أن الناس غالباً يريدون تفهيم الصحيح العمل الصحيح المركب الصحيح، فمن المناسب ليعرض ابن قحطان يضع لفظ الألفاظ إلا يضعها لخصوص الصحيح، يعني هي التي يراد تفهيمها غالبا. بس أتهم تهدني تقول لي ما تتركني تقول لي أحيانا قد واحد غرضه يتعلق بتفهيم الفارس، يعني ليس أحيانا في مرة أو مرتين أو ثلاث مرات فهم غالبا يغفل لنا إذا ذلنا احنا ما ندري هم غالبا رسولك هتشي لا مو صدق، لكن لو سلمنا غالبا بس نقول بعض الاحيان انسان قد غرضه يتعلق بتفهيم الفاس. اقول لك صحيح غرضه يتعلق احيانا بتفهيم الفاس، لكن ويني هذا لا يستدعي وضع الكلمة للصحيح والفاس، بل توضع للصحيح فقط. والفاس إذا أريد تفهيم أحياناً يمكن تفهيم بواسطة المجاز، استعمال المجازي، فالتفهيم يصير بواسطة الاستعمال المجازي، يعني أقيماً قرينة على أن نرادي من هذا اللطب هو المركب الفاسد، استعمال مجازي مع القرينة لا بأس. فالخلاصة طريقة الواضعين جرت على وضع الألفاظ لخصوص الصحيح. ثم نقول والظاهر أن الشارع المقدس لم يتعدى طريقة العقلاء، اتبع نفس يسمونه يقولوا يا يعني شنو طريقة العقلاء، فإذا أيضا وضع الألفاظ لخصوص الصحيح. انتهى الدليل المركب من كل كم مقدمة هذا الدليل طبعا من خلال البيان من كم مقدمة من مقدمتين، الأولى أن يضع الألفاظ لخصوص الصحيح لأن غرضه يعني استنباط ألفاظ بلا مستندات استحسانات، وخصوصا بعدين يقول الظاهر أن الشارع لم يتعدى هذه الطريقة من الثبت على أي حال. الآخر شيء جاوب يقول هذه المقدمتين وإن تكون بعيدتين، يعني ليس من البعيد تسليح صحة المقدمة الأولى وصحة المقدمة الثانية، ولكن مع ذلك يدل مولانا هذا الدليل قابل للمنع، قابل لأن نمنع المقدمة الأولى أو نمنع المقدمة الثانية. أقول أنت إذا سلمت أنه المقدمة الأولى والثانية ليست بعيدة، بعد ماذا معنى تقول لكنه مع ذلك يمكن منع هذا الدليل؟ طب ما في منافات يعني؟ كيف تمنع هذا الدليل وتقول هذا الدليل بمقدمته ممنوع لكن انت مع ذلك تقول المقدمة الأولى والثانية قريبتان ليستا بعيدتين؟ بعد ما كانتا ليستا بعيدتين بل كانتا قريبتين، اذا هذا الدليل يعني من المناسب ان نقول ممنوع. بل المناسب ليش تقول انه هاتان المقدمتان وان لم تكونا بعيدتين لكن مع ذلك بني هذا الدليل محل التامل، مو انه تقول ممنوع، الممنوع لا ما يسمع راكبت على انه قريبتين بعد ما له معنى تقول على اي حال. ولعل الى ذلك اشار بقوله تتامل طبق العباره. رابعها دعوه مقدم شهرين مقدم الأولى دعوة القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم، هاي ديدنهم حطف علينا حطف تفسير هذا على طريقة طريقة والديدن هي نفس الشيء أو السيرة، لأن طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة، يعني مركبات التامة هي يعني الصحيحة، هذا الصحيح والمركب التامة عمل الصحيح ومركب الصحيح والتام الأجزاء والشرع. من قال هذا كما هو قضية يعني شنو المقتضى، كما هو مقتضى الحكمة الداعية إلى الوضع. الحكمة الداعية إلى الوضع ما هو التفسير؟ التفسير غالبا يتعلق دائما بالعمل الصحيح. فأنت قد تجاوبني تقول لي يعني بعض الأحيان احنا نحتاج إلى تفسير فاسد، جواب والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها، استعمال ذل الألفاظ في الناقص أيضا، هذا قد تدعو لاستعمال الناقص لتكميل الناقص، إلا أنها الحاجة لا تقتضي أن يكون الاستعمال بنحو الحقيقة، ما يحتاج أن نضع اللفظ الفاسد أيضا ونضع اللفظ الصحيح فقط، والبان الحالات النادرة فيما يصير بالقرينة بالمجاز، إلا أن هذه الحاجة ما تقتضي أن يكون بنحو هذا التكميل بنحو الحقيقة، بل ولو كان مسامحة على نحو المسامحة والمجازية هذا التفهيم والاستعمال. بس المسامحة والمجاز شلون يصير الباب تنزيل الفاقد منزلة الواجب، ننزل هذا الفاسد الفاقد لي بعض الأجزاء منزلة الواجب فيصير مشابهة موجودة في استعمال مجازي. على أي حال نقطة خلي هاي المقدمة الأولى انتهت، والمقدمة الأولى نحن نقطع بأن طريقة عجيبة هنا سشوف يقول دعوة القاطع الناس سيشوف المشكلة يقول نقطع يقول انه مثلا الضائع نزيل لا القاع هذا المدعي صاحب هذا الدليل يريد يقول نقطع المقدمة الثانية والظاهر سجين هنا قال الظاهر ما قال القاع الظاهر ان الشرع غير متخطي يعني يتعب عن هذه الطريقة ما يتجاوز هذه الطريقة العقلائية يعني ايضا يضع الالفاظ من التام والصحيح. نقطة المناقشة الآن ولا يخفى ان هذه الدعوة وان كانت غير بعيدة يا دعوة القاع دعوى القاط بأن طريقة الواضعين هكذا ودعوى أن الشارع لم يتعدد وإن كانت غير بعيدة، هاي كلمة الدعوى لا بأس بأن نرجع نحتمل لتلك المقدمة لا لخصوص الأولى على أي عقدة مجلس الخصوص الأولى هذه الدعوى وأن شأن العقلاء طريقة من كذا وضع الألفاظ لخصوص الصحيح أو نضم الهامات المقدمة الثانية كده لا بأس وإن كانت غير بعيدة قريبة يعني، لكن مع ذلك هذه الدعوة يا أخي قابلة علما للمنع فتعمدنا لعله إشارة بعد تسليم عدم بعدها لا معنى لمنعها لمنع هذه الدعوة وقد استدل للأعم أيضا بوجوه، هذه وجوه يا أخي أربعة للوضع الصحيح، وقد تبين كم وجه كان. كم وجه كان؟ الأول تبادر كان، الثاني كان صحة السن، الثالث شوي ولا بعدين سوينا له ما أدري تفهم سوينا له إذا سد عيونك عن افهم هم كان، لكن الرابع لم نقبله، وبهذا تبين أن الآخر الخراساني من القائلين بالوضع لخصوص الصحيح. هذا رأيه، فإذا جاءك بالامتحان أنه ما هو رأي الآخر في الألفاظ العبادات وضع تعالى عن كل الصحيح، إذا قال ولكم الأدلة التي يقتضيها مثل دليل أو دليلين إذا قلت تفكر الأول والثاني. فالآن يا أخي ماذا الأدلة نقصد وضع للأعمي؟ أما كل عدة أدلة، الدليل الأول التبادر يا أخي، التبادل أمر صحي، بدل يا أخي التبادل الصحيح يتوثق بالتبادل، المتبادل إلى ذهن خصوص الصحيح، هذا العمي هم يقول لا المتبادل إلى ذهن ماذا الأعان. الآخر رضوان الله عليه جاوب يقول له يا مولانا حينما تقول المتبادل هو الأعان لابد أولا يكون هناك جامع بين الصحيح والفاسد، يمكن تصور جامع يوضع له كلمة الصلاة وهي كلمة الصلاة يوضع للجامع فيما سبق بينا هذا الشيء بناء على الصحيح، كلمة الصلاة يوضع للجامع الصحيح بناء على الأعان، كلمة الصلاة يوضع للجامع الأعمي، إذا ربما من وجود جامع حتى توضع له كلمة الصلاة حتى نقول كلمة الصلاة يتبادر منها هذا الجامع الأعمي الذي هو المعنى الموضوع له، لكن نحن فيما سبق اتضحت أن الجامع الأعمي لا يمكن العثور والحصول عليه. إذا تذكرون استعرضنا خمسة تصويرات وكلها ناقشناها، فإذا لم تكن كلمة جامع، فإذا لم يكن هناك جامع عمي موجود ولم تكن كلمة الصلاة موضوع له، فكيف تقول المتبادر من كلمة الصلاة هو الأعان من الفاسد والصحيح، يعني هو الجامع مع فرض أنه أصلا جامع ما موجود في البيت؟ بل فلا واحد يقول شيخنا وعلى الصحيح شيء مشلوم، أقول هناك جامع قلنا يمكن تصوره ولو بسبب الإشارة إلى بعض آثاره فيما سبق تتقدم، يعني بأن نقول الصلاة موضوع لل كل فعل ينهى عن الفحشاء والمنكر أو لما يكون قربان كل ثقيل، فالجامع بهذا الشكل موجود ويمكن أن ندرك المفضل وضع له، فهو المتبادر لديه، أما هنا جامع لا موجود يمكن الإشارة إليه ولو بآثاره حتى نقول يمكن تبادره. طبق العبارة، وقد استدل للعم أيضا منها تبادر وفيه نقص خلي وفيه أنه هذا الرد قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع، يعني جامع العمي الذي لا بد منه، جامع لا بد منه، فالتصوير على العمي عرفت الإشكال فيه، خمسة تصويرات كلنا عقشنا فيها، فكيف يصح مع التأمل في الجامع دعوة التبادر؟ شو يتبادر يا الذي يتبادر الجامع؟ جامع لا موجود. ومنها الدليل الثاني على الوضع للأعمي أن يقال بأن الإنسان إذا كان يصلي كنقر الغراب يصح أن نقول شنو المناسب شكونا صلاة، ولا يصح أن أقول ليست بصلاة، فالسلب باطل والجواب أن يقال نحن هنا قلنا بالمسامحة من قبل الناس صحيح، إذا الناس أرادوا أن يتسامحوا بل صحيح لا يصح السلب بل يقال صلاة، لكن بالدفع يا أخي شنو يصح السلب ولا يصح حمل كلمة الصلاة، والمدار ليس على التسامحات العرفية، وإنما المدار يكون إنسان يصير قليل يلتفت إلى بل الدفة العقلية، ومنها عدم صحة السلب عن الفاسدة، لا يحصل بالصلاح عن الصلاة الفاسدة، وفيه الجواب وفيه منع. ليش؟ لما عرفت. وين لما عرفت؟ يعني لما عرفت في الدليل الثاني من الأدلة على الصحيح، حيث عرفت على أن السلب الدفة يصح وإن لم يصح بالمسامحة، فأنت حينما قلت لا يصح السلب بالي لا يصح بحث المسامحة، هو المدار على الدفة ليس على المسامحة. فالدليل الثالث على وضع كلمة الصلاة للأعام أن يقال بأن كلمة الصلاة يصح تقسيمها إلى الفاسد والصحيح، حيث يقال الصلاة إما صحيحة وإما فاسدة. فإذا كلمة الصلاة صح تقسيمها إلى الصحيح والفاسد، وصحة التقسيم دليل على أن كلمة الصلاة لا تختص بالصحيح، إذ لو كانت مختصة بالصحيح فكيف صح تقسيمها إلى الفاسد أيضا؟ فكيف تقسمها إلى الفاسد إلى الصحيح والفاسد؟ كان من المناسب أن نقول الصلاة فقط صحيحة بعد، وإما فاسد لا معنى له، وإلا هذا يكون لا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره من قبيل أن نقول الإنسان إما ناطق وإما شو يسمونه وإما غير ناطق، حجر مثلا، وإذا شو حاله أنا كان مختص بالناطق يا أخي. على أن الحرام دليل، فصحة التقسيم دليل على أن المقسم شامل لجميع أقسامه، شامل للصحيح والفاسد ما مختص بالصحيح. والجواب أن يقال بأن صحة التقسيم إنما تشهد وتدل على أن كلمة الصلاة ليست موضوعة لخصوص الصحيح بل تعم الفاسد، لو لم تقم الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الحكي الطويل هم يحتاج لو لم يقم دليل قرينة، لو لم يقم دليل على أن كلمة الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح، ونحن قد أقمنا الأدلة السابقة، أربعة أدلة أقمناها، افترض الرابع ما أقبلناه، لكن ثلاثة أقبلناه، ونحن قد أقمنا الأدلة الصحيحة على أن كلمة الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح. إذن صحة التقسيم لا تدل على أن الصلاة موضوعة للفاسد أيضا، بل نقول مختصة بالصحيح لتلك الأدلة. وما بدك تقول لي شيخنا إذا موضوع على خصوص الصحيح، إذن كيف صار هذا التقسيم؟ كيف صح هذا التقسيم؟ كيف صح هذا التقسيم؟ نقول بأن هذا أجرابه أن هذا تقسيم لكلمة الصلاة لا بلحاظ معناها الموضوع له. إذا لاحظوا معنى الموضوع له، معنى الموضوع له ضمن مختص ماذا؟ لتلك الأدلة الساطعة والبراهين الواضحة، معناها الموضوع له خصوص الصحيح، لم يصح التقسيم. نحن نقول صحة التقسيم لا بلحاظ معناها الموضوع له، بل بلحاظ ما استعملت فيه، ولو كان ذلك المعنى المستعمل فيه معنى ماذا؟ مجازي. يعني شنو؟ يعني لما قلت الصلاة إما صحيحة وإما فاسدة، أنا لم أقصد من كلمة الصلاة يسأل معنى الوضوء له. بل قصدي من الصلاة يعني الصلاة بمعناها المجازي. أنا أستعمل كلمة الصلاة الآن في معنى المجازي، وهو الصلاة الأعم من الصحيح والفاسد. أقصد معنى المجازي حتى صح التقسيم، ثم أقسم إلى الصحيح والفاسد. فالخلاصة صحة التقسيم انتهى يا أخي، إنما هي باعتبار أني قصدت المعنى الأعم من الحقيقي والمجازي، المعنى المجازي يعني، يعني الحظ استعملت فيه كلمة الصلاة وإن كان ذلك الاستعمال مجازية، ثم قمت بعملية التقسيم طبق العبارة. فمن عن صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم، السقيم شنو؟ فاسد. نقطة، وطبيعة بعد هذا واضح، وصحة التقسيم دليل على أن المقسم، طبعا هذا واضح ما يحتاج لهذا التطوير، لا يختص بأحد القسمين، بأحد القسمين نحن يا قسمين نقسم هذا الصحيح. الجواب نقطة جواب، وفيه بأنه إنما يشهد على أنها للأعم أنه أنها بعد هذا عيف بعد إيه أنه مخ التقسيم هو غير صحة سابقا، هو غير صحة ولا، وفيه أن هذا عشان يقول أحسن يعني أن صحة التقسيم أم ما أثر أن التقسيم إنما يشهد هذا التقسيم على أنها على أنها يعني هي الفاعل للأعم لو لم تكن هناك دلالة، دلالة يعني دليل على كون هاي الألفاظ موضوع على الصحيح، وقد قرصتها تلك الأدلة أربعة أفرض لا قشمة الرابع لا تكون فيها تكون مسلمة. إذن كلمة الصلاة موضوع على فصوص السحر، شو صحة لتلك الأدلة الصادقة؟ كيف صحة التقسيم؟ نقول فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ، فمن لفظ الصلاة ولو استعمل مجازي بالعناية بالمسامحة، والحمد لله رب العالمين.